النبي قول يا عم يا أيها الكلام. يا طلع الناس معنا استاذ عزين دو صحتك يا حبيبي الله اكبر فتصبتنا ربنا يصبتك نعم يا وزال نعم بنا اشرح بسرعة وَمَنْ يَقَرُ مِنْهُمْ مَنْ لِلَّهِ يَرْضُ بِهِ وَتَعَمَ Thank you. الله اكبر. قلنا قولنا الله الله اكبر. الله اكبر. حضرتك بقى كمان طيب يا مصر خير بس رحمة الله وقلنا في والله بجد حد بيجيبها والله يطينا والله الله سبحان المشرع الطغاة والمالكين وبشباكهم هكذا يا الجمل تاما من الذي لا بد منه، فان الموت ميقات العباد. اترجى ان تكون حفيف قوم لهم زاد وانت بغير ذلك. رب العزه بما شئت ويمنني، قل يا عبادي الذين اصبحوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اجل ايها الساده عشنا واليوم على ما ذكر في القران الكريم، تلا على ما سمح حضرتكم الطبيب احمد نعينا الضارب في الاذاعه والتلفزيون والضارب ومعجزه القرن 21 والوكيل بالقاهره الاذاعه المحليه الاضواء الكاشفه فتاه الدكتوره الكبرى لصاحبه الزاد فحام هي رحم الله موتانا موتانا.